هؤلاء بعض الإخوة أحسن الله إليكم يسألون، يقول أو يقولون: أقيم بمدينة جدة الأسبوع الماضي منتدى سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الثاني بعنوان واقعية عمل المرأة في التنمية الوطنية تحت إشراف مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية بجدة يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 من شهر ذي الحجة عام 31 و400 ألف. وقد شارك بهذا المنتدى وزير العمل المهندس عادل فقيه وزوجته مها فتيحي رئيسة المنتدى، والأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم، وعبد العزيز محي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة ووزيرة الثقافة والإعلام البحرينية، ونور الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، وزوجة السفير الأمريكي لدى المملكة جانيت سميث أستاذة العلاقات الدولية، وأمين الخطيب مسؤولة في مكتب القنصلية العامة للسويد بجدة مع حضور لافت للوفود النسائية الأجنبية بالمملكة. وقد افتتحت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز المنتدى الذي قدرت ميزانيته بأكثر من 3 ملايين ريال، تبرع صالح كامل رئيس غرفة جدة بـ1 مليون ريال، وهناك داعم عن طريق رئيسة المنتدى مها فتيحي لم يفصح عن اسمه. وقد احتوى المنتدى على جملة أمور عدها بعضهم مخالفات، كان من أبرزها: 1. بدأ المنتدى بحفل غنائي لمطربة مصرية. 2. اختلاط الجنسين على المسرح. 3. مشاركة مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة أحمد قاسم الغامدي مختلطا بالنساء ومفتيا بجواز قيادة المرأة للسيارة وكشف وجهها. 4. توقيع 3 معاهدات للمساواة بين الجنسين. 5. توزيع كتيب به رسومات كاريكاتيرية تستهزئ بالمحرم وبولي أمر المرأة وتحث على قيادة المرأة للسيارة وتطالب بتولية المرأة مناصب قيادية. 6. من التوصيات التي خرج بها المنتدى العمل على استحداث وزارة أو هيئة تعنى بشؤون المرأة، والعمل على اعتماد مشاركة المرأة كعضو في المجالس المعتمدة من الدولة كمجالس المناطق ومجالس البلدية والهيئات المهنية المختلفة. فما حكم هذا المنتدى؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لقد سمعنا عن هذا المنتدى وعما جرى فيه من المخالفات الشرعية، ونحن نعدها مخالفات، بل المنتدى مؤسس على مخالفة الشريعة، فهذا المنتدى خطوة من خطوات الشيطان التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا المنتدى يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن أهم مهماته تغيير سلوك المرأة المسلمة في هذا البلد العظيم المبارك الذي هو أفضل العالم الإسلامي أفضل بلاد العالم الإسلامي هذه المملكة، لا من حيث وجود الحرمين فيها فقط، بل من حيث أيضا أنه أقرب البلاد الإسلامية تمسكا بالإسلام، وأساس دولته، أساس الدولة، أساس نظامها هو تحكيم الكتاب والسنة، وهذا لا نظير له في سائر العالم الإسلامي. ومع هذا يقوم هؤلاء القائمون على الغرفة التجارية بجدة وعلى ما سموه زورا مركز أم المؤمنين، نحن نسميها أم المؤمنين، وهي سيدة خديجة بنت خويلد، أولى أمهات المؤمنين. سموا هذا المركز زورا باسمها الشريف، اسمها المحبب لقلوب المؤمنين خديجة بنت خويلد. ألا سموا هذا المركز هدى شعراوي؟ فإن هذا أليق به، لأنها هي من مفاتيح فساد المرأة المصرية وقد اشتهرت بذلك وغيرها. فهذا المركز حقيق اللائق بأهله أن يسموه مركز هدى شعراوي حتى يكونوا صادقين، أما أن يسموه باسم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد فهذا من الزور والتضليل. وحضور هؤلاء المسمين في السؤال ينذر بخطر، فإنهم ليسوا عاديين، وزراء ومن أعيان الشعب في هذا البلد، وزراء وأعيان رجال ونساء، هذا ينذر بخطر ويدل ويعتبر هذا المنتدى قفزة التغريب، تغريب الأمة، الذي معناه حقيقة التغريب هو تحويل حال البلد ولا سيما المرأة لتكون كالمرأة الغربية، هذا معنى التغريب، يعني العمل على أن تكون حياة هذا المجتمع وطبيعته تطابق الحياة الغربية، حياة الأمم الكافرة اليهودية والنصرانية. وهؤلاء الذين حضروا من الوزراء في الحقيقة إنهم فضحوا أنفسهم وأعلنوا أنهم يدعون إلى الاختلاط والتغريب، تغريب الأمة، وهذا مؤسف في الحقيقة. ماذا يرجى من هؤلاء الوزراء وهم يحضرون مشجعين لهذا المنتدى مختلطين مع تلك النساء؟ والاختلاط وتغريب المرأة هذا هدف كبير يعمل عليه المنافقون وفسقة الأمة والجهلة، ومن ورائهم الهيئات الكافرة المنبثقة من هيئة الأمم، فإنها وراء كل ما يجري في هذا البلد من التغريب. فنحن منكرون لهذا المنتدى ولما جرى فيه من المخالفات من الاختلاط بين الرجال والنساء مع السفور والتبرج الفاضح. كذلك لا ننسى أنه أيضا فضيع لمن حضره من المنتسبين، وهذا مؤسف، إلى هيئة الأمر بالمعروف، من المؤسف أن يكون مديرا لهيئة الأمر بالمعروف بمكة، لا يجوز إبقاؤه وهو يقر المنكر. كيف يطلب منه أن ينكر المنكر وهو يشاهد المنكر ويقر الاختلاط، بل يدعو إلى الاختلاط، كما ذكر أنه يدعو إلى هذا. سبحان الله، النظر الحرام والتبرج نهى الله عنه نساء نبيه، والخلوة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحادثات التي تجري بين الرجال والنساء مع قلة الحياء. ثم هذا المنتدى الحضور فيه كلهم متهمون، كلهم متهمون في دينهم، حضورهم هذا هو الموجب لاتهامهم. وظهر في السؤال وبلغنا أن من المشاركين عناصر تتصل بهيئات ومؤسسات نصرانية، والنصارى هم من وراء ذلك ويباركون ذلك ويدعون إلى ذلك. فنحن منكرون، ونحن نأمل من ولاة أمرنا أن يتخذوا إجراء حكيما في قفل باب التغريب والعمل على حماية ما في هذا البلد من الخير وصيانة بنات المسلمين. وكذلك لا يفوت أن إنفاق المال على هذا المنتدى هو من الإنفاق في الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ونرجو أن الله يحبط كيد المنافقين والكافرين الذين يريدون بهذا البلد الشر والفساد وإشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وأولئك الذين قال الله فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون، وأن يميتهم في غيظهم، وأن لا يبلغهم ما أملوه من التغيير والتغريب، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويهدينا صراطه مستقيم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم.